بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والعصر إن الإنسان لفي خسر سوين بزمانا سوين بكاتي عصر براستي آدمي زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بيجغلواني كباوريان هنا وكارو كردوا تشاكا كانيان أنجام داوو أمشغاري يكتريشيان كردوا كهميشة بابندي حق بن بابندي حقيش بيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آمشغاري يكتريان كردوا تا هميشو بردوام خو غرو آرام غريش بن